السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام المجدد مجدد الدعوة الإصلاحية للجزيرة العربية محمد بن عبد الوهاب، غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعنا ترجمة المؤلف له رحمه الله، حيث يقول: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون. الله عز وجل يقول: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذا استفهام يراد به الإنكار، فهذا إنكار من الله عز وجل على هؤلاء المشركين الذين عبدوا مع الله من لا يستحق العبادة، لأن العبادة كلها لله. وهؤلاء المدعوون الأوثان والأصنام، أيا كانت هذه المعبودات، فإنها لا تنفع عابديها كما أنها لا تنفع أنفسها. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، يعني كيف يجعلون لله شركاء وهؤلاء الشركاء الذين زعموهم واتخذوهم آلهة لا يخلقون شيء. فالذي لا يخلق ولا يرزق وليس بيده شيء، لا من النفع ولا من دفع الضر، لا يستحق العبادة ولا شيئا منها. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هم أنفسهم مخلوقون. إذا كان مخلوق ولا يملك لا لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضر، فكيف يعبد؟ فهذا إنكار من الله عز وجل على هؤلاء المشركين الذين يدعون معه من لا يستحق العبادة، وهم على حسب اختلاف أنواعها: قبور، أصنام، أوثان، أشجار، أحجار، شمس، قمر، نار، معبودات كثيرة وكلها باطلة، لأنها لم تخلق شيء وهي بنفسها مخلوقة. ثم إنها لا تملك من النفع والضر لا لنفسها ولا لعابديها شيء. ومن كانت هذه حاله فلا يستحق شيئا من العبادة. العبادة لا يستحقها إلا من خلق الكون وبيده الأمر كله، هو الذي يستحق العبادة، وهو الله وحده عز وجل. ثم قال: ولا يستطيعون لهم نصرا، يعني هؤلاء المعبودون لا يستطيعون أن ينصروا عابديهم ولا يدفعون عنهم سوءا، بل ولا ينصرون أنفسهم أيضا لو أصابهم سوء ما دفعوا عن أنفسهم ولا يستطيعون لهم يعني لعبديهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان ما ينفع نفسه ولا ينفع غيره فكيف يعبد؟ لما رأى أحد العرب الثعالب تبول على صنمه الذي يعبده رجع إلى رشده وإلى عقله وأنكر على نفسه وعرف أنه بهذا مخطئ وضال. ثعلبان متقابلان يبولان على صنمه الذي كان يعتني به يغسله وينظفه ويطيبه لكنه لا ينفعه بشيء ما نفع نفسه. أرب تبول الثعلبان برأسه فلا خير في رب بالت عليه الثعالب. عرف أن هذا من أجهل الجهل ومن أكبر الغباء حيث أنه يعبد من لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. لقد خاب من بالت عليه الثعالب. عند ذلك التعب وعرف أنه ما دام أنه ما نفع نفسه ولا دفع عنها من أضعف الحيوانات فكيف يرجوه هو ويدعوه؟ إذن خلاصة الكلام أن من يدعو غير الله ضالا مضل لأنه عبد من لا يستحق العبادة وصرف الحق لغير مستحقه. وأن جميع المعبودات من دون الله باطلة أيا كانت لأنها لا تنفع نفسها ولا تنفع عابديها بل ويوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم ويكونون لهم أعداء وينكرون أن يكونوا أهل العبادة يبرؤون إلى الله منهم. لكن إن كان هذا المعبود نبيا أو ملكا أو وليا هذا لم يرضى بالعبادة ويعرف أنه هو بنفسه عبد لله خاضعا له مطيع وينافس في عبادة الله فهذا لا يضره أن كان أنه عبد لا ذنب له بذلك لأن من المشركين من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الصالحين هؤلاء ما يرضون أن يعبدوا لأنهم يعرفون أنهم هم أنفسهم عبيد لله هم يتنافسون في عبادة الله وطاعته وكل منهم يريد القرب من الله بالطاعات التي يعملها فكيف يعبدون. أما من دعا الناس إلى عبادة نفسه مثل فرعون أو رضي أن يعبد من دون الله أو جماد لا ذنب له ولا حس له هؤلاء هم معابدوهم في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما واردوها وكل فيها خالد. هم معابديها هم وعابديهم في النار الذين يعبدون وهم راضون بذلك. أما الأنبياء والصالحون والملائكة فهم براء ولا يمسهم بذلك سوء إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، يعني عن النار. إنما النار وقود الأوثان والأصنام ومن دعا الناس إلى عبادة نفسها أو رضي بذلك، هم وعابدهم في النار إذا ماتوا على ذلك. نعم. قال قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل. ننتبه لهذه الآيات أيضا التي يؤكد الله لنا فيها ضعف المعبودات وأنها لا تنفع عابديها بشيء. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، يعني ما يملكون لكم من النفع ولا وزن قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير هو اللفافة الرقيقة الخفيفة المحيطة بنواة التمر. إذا أكل أحدكم من تمرة فلينظر النواة عليها لفافة خفيفة من خلفها، تسمى القطمير. ما يملك المعبود من دون الله لعابده ولا وزن قطمير من النفع ولا دفع الضر. وشيء هذه حالته، هل يعبد؟ هل يستحق العبادة؟ ما يستحق شيء. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لماذا ما تدعو ربك الذي يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. تقول: لا، إلا سأدعو مخلوقا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر. فالله عز وجل وضح المشركين وبين لهم بطلان عبادتهم لهؤلاء، وأن المعبودين لا يملكون شيء من النفع لعابديهم لضعفهم وأجرهم. قال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، إما موتى في قبورهم أو جمادات أو أشجار أو شمس أو قمر، فهل يسمعون لعابديهم؟ يسمعون من دعاهم؟ قال: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لنفرض على فرض انهم سمعوا ما يستجيبون. ولو سمعوا، هو اول قال: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. طيب، ولو سمعوا ما استجابوا، حتى لو سمعوا، لانهم ما يملكون شيء. ومثل ما يقولون فاقد الشيء لا يعطيه، ما يملك شيء، من أين يعطيك؟ ما نفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولا يكفي هذا، قال: ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين تبرأوا منكم هؤلاء الذين عبدتوهم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني ينكرون عبادتكم لهم ويتبرؤون منكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني ينكرون عبادتكم لهم، لأنهم يعرفون أنهم ليسوا أهلا لأن يعبدوا. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فالعاقل اللبيب استدل ويأخذ من هذه الآيات عبرة ودلالة على بطلان عبادة غير الله كائنا من كان، فإنه لا يستحق العبادة إلا الله الذي خلق العباد وتولى أمرهم وإليه مرجعهم، هو وحده عز وجل الذي يستحق العبادة، وأما غيره فلا يستحق شيء. فالعبادة إذن حق لله خالص لا يشارك فيه أحد أبدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون، لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا إذا كانت خالصة لله. لا يقول الإنسان أنا أعبد الله لكن هؤلاء أتقرب إليهم أرجو شفاعتهم، يقول لا، الله ما يرضى أن يكون له شريك مهما كان، والشفاعة ما يملكها أحد. ترجو الشفاعة ممن؟ لكن ترجو الشفاعة ممن يملكها، ولا يملكها إلا الله. فهؤلاء المعبودون أيا كانوا ملائكة أو أنبياء أو شجر أو حجر ما يملكون شيء، لا نفع ولا ضر ولا شفاعة ولا غيره. الشفاعة ملك لله، اطلبها من الله، قل يا رب لا تحرمني شفاعة نبيه، اللهم لا تحرمني شفاعة الشافعي، هكذا. إذا ما يملكون شيء لا شفاعة ولا غيره، بل ويوم القيامة يتبرؤون من عابديهم ويكفرون بشركهم، بل ويلعنون من عبدهم أيضا. فإذا عرفنا ذلك فمن كان عنده شيء من الجهل من الخطأ ورثه كابرا عن كابر، ورثه عن أناس جهلة من توسل بأصحاب القبور، طواف عليها، ذبح لها، نذر لها، أي شيء، فمن كان على شيء من ذلك جهلا منه وهو يرى أنه مسلم يصلي ويصوم ويحج ويعتمر و يتقرب إلى الله، لكنه عنده شيء من الجهل بالتوحيد، يقع بالشرك من حيث لا يشعر، فمن كان كذلك فليبصر ويتبصر وليرجع إلى رشده فيتوب إلى ربه ويخلص له العبادة ويتبرأ من عبادة غير الله كائنا من كان. وما يصرفه من العبادة لغير الله كل ذلك يتركه ويتوب إلى الله، ويخرج الله بالعبادة سواء العبادة أقوال أو أفعال أو اعتقادات. يعني قول كأن تدعوه من دون الله، يا سيدي فلان، يا شيخ فلان، يا رسول الله، يا حسن، يا حسين، يا فلان، كل ذلك ترجع إلى الله ولا يسمع منك هذا ولا تعود إلى شيء منه. والأفعال مثل النذور، ذبح لغير الله كذلك، لعن الله من ذبح لغير الله. النذر عبادة، إذا نذرت لغير الله فقد أشركت كائنا من كان. الاعتقاد هو أن تعتقد أن غير الله بيده شيء من النفع والضر أو علم الغيب أو الشفاعة، علمت الآن أن ذلك باطل وأن غير الله لا يملك شيء، الأمر كله لله. إذن فنرجع ونصحح عقيدتنا ونخلص عبادتنا لله ربنا. ومن رجع إلى الله وأخلص العبادة وتاب إليه فإن الله يقبله ولا يرده ويمحو السيء بالحسن. هذا الواجب على الإنسان إذا كان عنده شيء من ذلك الجهل. قد يكون مجتهد مستدل بفعل جهلة لا علم لهم توارثوه، فالآن اتضح الحق وعرفنا ما قال الله عز وجل وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم في حق الشرك والمشركين وفضل التوحيد وخطر الشرك. فلنرجع إلى الله ونخلص العبادة له، فلا ندعو غير الله ولا نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، لا نذر ولا استغاثة ولا ذبح ولا غيره، كل العبادة لله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني لا تشركوا به أي شيء، لا ملك ولا نبي ولا غيره. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه مثل لا إله إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، هو معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله بحق. أما المعبودات بالباطل كثيرة، استعبد قبور وأشجار وأحجار وشمس وقمر والنجوم والنار كثير، لكنها باطل. عبادة غير الله كائنا من كان باطلة، ما يستحق العبادة إلا الله. العبادة حق لله خالص لا يشاركه في ذلك أحد. والله عز وجل يقول في الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، يعني تبرأت منه ومن عمله، لأن الله ما يرضى أن يكون له شريك من خلقه. والعمل باطل لو تعبد الله في الليل والنهار لكن معك شيء من الشرك فعملك باطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. يعني إن دعوت غير الله ممن لا ينفع ولا يضر فأنت إذا من الظالمين، يعني من المشركين. الرجوع إلى الحق فضيلة خير من التمادي بالباطل. ومن اتضح له الحق وأخذ به وبرئ مما كان يعمل من جهل وأخلص العبادة لله وتاب إلى الله فإن الله يقبله مهما كان عمله إذا صدق وثبت على ذلك حتى يلقى ربه. ومن تمادى بغيه واستمر على جهله فلا يلومن إلا نفسه، ومن أنذر فقد أعذر. وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. يقول الصحابي رضي الله عنه وعن أبيه شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أصد. الشجة هي الجرح بالوجه والرأس، إذا صارت الشجة إذا كان جرح بالرأس أو بالوجه يقال شجة، أما باليد أو بالرجل أو بأي سائر البدن يقال جرح. شجة صلى الله عليه وسلم يوم أحد في غزوة أحد، يوم قامت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وبين المشركين، الرسول عليه الصلاة والسلام قائد المعركة، قائد جيش الإسلام، وأبو سفيان قائد جيش الشرك. كان صلى الله عليه وسلم قد لبس درعين من فعل الأسباب، مع أنه صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق توكلا وأكملهم إيمانا، ومع ذلك لبس درعين ظهر بينهما، والدرع يلبس من أجل الوقاية. مع إيمانه بالله وتوكله قد فعل الأسباب للوقاية، لكن هل وقته مما أراده الله؟ لما أراد الله شجع عليه جرح في وجهه، ودخلت حلق المغفر الذي على رأسه بجبهته بجبينه عليه الصلاة والسلام، ما استطاع يخرجونه إلا أحد الصحابة رضي الله عنه سحبها بأسنانه، وكسرت رباعيته واحد من أسنانه، هل دفع عن نفسه المقدر؟ هل دفعت عنه الإدراع التي لبسها؟ لا. فإذا كان هذا أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام لم يدفع عن نفسه، وقع في حفرة من حفر المشركين أيضا، وقع في حفرة ما استطاع يخرج عليه الصلاة والسلام، حتى قيض الله له وناس من الصحابة وساعدوه على الخروج، ما دفع عن نفسه. الأمر المقدر المحتوم لا بد منه، ولا يدفعه إلا الله، أشرف الخلق وأكملهم إيمان وأكملهم توكل، الأمر الذي قدره الله لا بد أن يكون، ما دفع عن نفسه. فإذا كان ما دفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام وهو حي، فكيف يرجى نفعه فيدعى ويستغاث به بعد وفاته؟ والله قد قال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. إذا كان ما يملك لنفسه كيف ينفع غيره؟ هذه الحياة، فكيف بعد الوفاة؟ هؤلاء الذين نسمع أنهم إذا صلوا الفريضة قال المدد المدد الغوث يا رسول الله النجدة، تدعو مخلوق توفي عليه الصلاة والسلام والله قد قال له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وقال له أيضا ليس لك من الأمر شيء. لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، ينتقد عليهم لأنه جاء يدعوهم لما ينجيهم وإلى ما ينفعهم، يريد نجاتهم من النار حريصا عليهم، ضربوه وأرادوا قتله لكن الله حماه ودفع عنه، ولهم أشاعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، صرخ الشيطان وظنوا صحيح. فالمهم أن الله قال له ليس لك من الأمر شيء. إذا كان أشرف الخلق ليس له من الأمر شيء وهو حي، فكيف يرجى غيره من جمادات أو أموات أو أشجار أو أحجار أو شمس أو قمر؟ كيف يرجى؟ فكر، أشرف الخلق ما يملك شيء لا لنفسه ولا لغيره، كيف يعبد؟ وإذا كانت حالته هذه وأنه لا يملك شيء، كيف يدعى غيره إذن؟ من باب الأولى أنه ما يملك شيء ولا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام إلا ما ظهره الله عليه. والدليل أنه لما أناسا من المشركين تشدد وكثر أذاهم لبعض المسلمين دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو كانوا يحاربون الإسلام ويحاربون المسلمين ويحذبون المسلمين، دعا عليهم عليه الصلاة والسلام، كان إذا رفع رأسه من الركوع بعد أن يقول سمع الله وحمده ربنا وكا الحمد يقول اللهم العن فلان وفلان وفلان، صفوان وسهيل والحارث. هل الله أقره على ذلك؟ هو ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، ما يدري أنهم سيسلمون، ودعا عليهم بسبب ما حصل منهم من الأذى والتعذيب للمسلمين، لكن لأنه في علم الله أنهم سيسلمون نهاه أن يدعو عليهم، قال ليس لك من الأمر شيء، اتركهم لله. أسلموا هؤلاء كلهم، دليل أنه ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. إذا صار ما يعلم الغيب ولا يملك نفعا ولا ضرا، هل يعبد؟ لا، بل يطاع ويتبع. الله أرسله رسولا بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، يجب طاعته ومتابعته وعدم مخالفته، عدم مخالفة سنته. رسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، لا يعبد ولكنه يطاع فيما بلغ عن الله، فهو المشرع والمبين عن الله شرعا. أما أنه يعبد لا، نعتقد به أنه يعلم الغيب أو ينفع أو يضر، لا، طاعته واجبة ومحبته واجبة، ولا يؤمن الإنسان إلا إذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم محبته على نفسه وعلى أهله وعلى كل الخلق. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لكن هل قال تعبدونني تدعونني؟ لا، قال إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، وقال الله له ليس لك من الأمر شيء. إذا الأمر لمن؟ إذا كان أشرف الخلق ما يملك من الأمر شيء، لمن؟ لله، لله وحده، ليس له شريك. فهذه الآية وغيرها يأخذ الإنسان منها عبرة ويستدل أن من يعبد من دون الله كائنا من كان عبادته باطلة، لا يستغاث به ولا يرجى ولا يدعى ولا يصرف له شيء من أنواع عبادة، لا نذر ولا ذبح ولا غيره. الطواف بالقبور مع تعظيم أصحابها هذا هو عين الشرك، هذا هو الشرك بعينه، لأنهم يطوفون بالقبر ويدعون صاحبه ويتوسلون به. بعضهم سمعنا أنه قبل أن يأتي للحج يذهب إلى صاحب القبر يتوسل إليه، وإذا رجع من الحج ذهب إليه، هدم ما فعل وأبطل عمله، ما حصل المسكين شيء، يذهب العمل هباء منثور. فليحذر المسلم العاقل اللبيب، يحذر على عقيدته على دينه، صحح معتقده، صحح ما كان عنده من غلط من جهل من خطأ، يعرف أن العبادة كلها لله وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحدا. لا تقول أنا مسلم، لا أقول لا إله إلا الله، أنا أصلي وصوم وحج وأعتمر. يقول نعم، ولكن دعاءك غير الله أبطل جميع عملك وهدم ما كنت تقول من لا إله إلا الله. شو معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، هذا معناه. والدعاء أعظم العبادة. لا تقول أنا ما أركع له، أنا ما أسجد له. الدعاء أعظم العبادة، يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. وفي الحديث الآخر الدعاء مخ العبادة، يعني خالصة. فمن أجل ذلك نصيحة لله نقدمها لمن كان له قلب أو ألقى السمع، من يريد الفائدة ويريد الخير ويريد الحق، ما جئنا بشيء من أنفسنا ولا من كلامنا، قال الله وقال رسوله، إنما نبين معناها فقط. فالمؤلف رحمه الله ما جاء بشيء من عنده، جاء بآيات وأحاديث وبين لنا المقصود منها، فنحن نبلغ وننصح ونرشد ونذكر ونقول أيها المسلم صحح عقيدتك، إن كان عندك غلط أو خطأ أو جهل ارجع إلى الله، ومن رجع إلى الله قبله الله، رحمة الله واسعة ما يرد أحد عز وجل. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأعظم الذنوب وأقبحها الشرك، كل الأعمال باطلة إذا كان عندك شرك. المعاصي الأخرى إذا لم تستحلها ما تبطل العمل، لكنها تنقص من ثواب الأعمال وتجعل صاحبها من الفساق، لكن ما يقال له مشرك أو كافر إلا إذا صرف شيء من أنواع عبادة لغير الله، بطل عمله وصار من المشركين، إما فهو بالنار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الشرك أقبح القبائح، لا يقبل الله معه أي عمل، أي عمل. لو تعبد الله بالليل والنهار لكن عندك شرك فعملك باطل باطل. فالحذر، علمنا أنه عليه الصلاة والسلام ما يملك نفسه، ما يملك لنفسه نفعا ولا ضر، فغيرهم باب الأولى. وعلمنا أنه ما يعلم الغيب إلا ما أظهره الله عليه، إذن ما يستحق العبادة. فإذا كان هو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام ما يستحق شيء من العبادة، غيرهم باب الأولى من أصحاب القبور أو غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. سمعنا هذا الحديث فلنعلم المراد منه. لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم يعني حذرهم من عذاب الله ومقته، عشيرتك يعني أقرب الناس إليك الأقربين. قريش كلهم أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن بعضهم أقرب من بعض، ولذلك نادى قريش عموم ثم خص عمه وعمته وابنته، وأنذر عشيرتك الأقربين، لأنه يريد نجاتهم وسلامتهم من عذاب الله، ولا يحصل هذا إلا بالبراءة من الشرك والمشركين والدخول في الإسلام ومتابعته عليه الصلاة والسلام أتم المتابعة. ومن أبطأ بعمله لن يسرع به نسبه، الله ليس بينه وبين خلقه لا نسب ولا قرابة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي فضل على أعجمي إلا بالتقوى. مهما كان، لو كان أبوه ولا أمه أو بنته أو ابنه إذا كان مشرك فهو بريء منه. تعلمون أن نوح عليه السلام أحد أبنائه كفر، فلما أنجى الله نوح من معه أغرق الله ابن نوح الكافر، ما نجى مع به، ما نفعته قرابته لأبيه، ما نفع نسب. لما جاء الغرق للكفار صار ممن غرق ابن نوح، واحد منهم الذي كفر، وزوجة نوح الكافرة كذلك. من أبطأ بعمله لن يسرع به نسبه، لا تقول أنا من أهل فلان ولا من أهل فلان، لا، البلد واللغة والحسب والنسب ما يقرب شيء أبدا. إن الله خلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، وخلق النار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. صهيب رضي الله عنه رومي، وبلال حبشي من أهل الجنة، أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة في النار، تقرؤون الآية السورة، أبو جهل غيره من المشركين، ما نفعتهم قرابتهم للرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كفروا. فلذلك لما نزلت عليه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين صعد على الصفا أو غيرها ونادى بأعلى صوته يا معشر قريش، يعني يا أيها القراشيون، جاءوا مسرعين يريدون أن يعرفوا لماذا ناداهم هذا النداء. قال اشتروا أنفسكم، وش معنى اشتروها؟ يعني أنقذوها من النار بالإيمان بي ومتابعتي، وإلا ما تنجون من النار. لا تقولون نحن وقارب الرسول ينفعنا ويشفع لنا، لا، من مات على الشرك قال الله فيه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أول وجه الدعوة لقريش عموم، لأن كلهم أقارب، هو ينتمي لقريش عليه الصلاة والسلام، قريش كلهم أقارب لكن يتفاوتون بالقرب. فأول وجه الدعوة عموم، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، اشتروها بإيش؟ بالإيمان بالله والبراءة من الشرك حتى تدخل الجنة. لا تقولوا نحن أولاد عم الرسول أقارب الرسول ننجو معه، لا. ثم خصص بعد التعميم قال يا عباس ابن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام ومن أحب الناس إليه، لا أغني عنك من الله شيئا، يعني إذا لم تؤمن وتتبعني ما أنفعك، ما أنفعك، أبرأ منك. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، أيضا لا تقول أنا عمته، إذا لم تؤمني فلن ينفعك قربك مني. اشتري نفسك. ثم قال وخصص وجاب الأخص والأخص: يا فاطمة بنت محمد، أحب أولاده إليه فاطمة رضي الله عنها، أم الحسن والحسين رضي الله عنهم، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، مالي أملكه أعطيك الذي تريدين، لكن النجاة من النار ما أملكها، إذا لم تؤمني فلا ينفعك قربك مني. يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. لا تقول أنا بنت الرسول. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أنجى والده لما هلك وكان من المشركين، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. إبراهيم أبوه كفر تبرأ منه، نوح ابنه كفر تبرأ منه، محمد عليه الصلاة والسلام برئ من المشركين كلهم بما فيهم بعض أعمامه الذين ماتوا على الشرك. إذن فليس هناك أقبح من الشرك ولا أشد منه خطر، ولا ينجو من النار إلا من نجا وسلم من الشرك، ولا يدخل الجنة إلا من مات على التوحيد. من مات على التوحيد خالصا وسالما من الشرك فمعاله الجنة برحمة الله، ومن مات على الشرك فهو في النار كائنا من كان، ولو كان أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحذر الحذر من الشرك وأهله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا حرم عليه الجنة أين يذهب؟ ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. في أسئلة قليلة قليلة خلينا إذا عطنا المسائل. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، يعني الباب الذي قرأناه الآن فيه آيات وأحاديث يشتمل على مسائل، يعني فوائد وأحكام مستنبطة من الآيات والأحاديث. أولها بيان الآيتين: أيشركون ما لا يخلق شيء وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. بيناها بما يسر الله، بأن الله عز وجل ينكر على هؤلاء المشركين الذين يعبدون معه من لا يملك نفعا ولا ضرا، لا لنفسه ولا لغيره، لا ينصر نفسه ولا ينصر عابديه، لأنهم مخلوقين لا يخلقون شيء ولا يملكون من أمر الله شيء، ومن كانت هذه حالته فقد بطلت عبادته. لا يعبد من لا يستحق العبادة، ومن لا ينفع ولا يضر ولا يخلق ولا يرزق لا يعبد. إذن لا يعبد إلا الله، هو الذي يخلق ويرزق ويملك الأمر كله، قل إن الأمر كله لله ليس لك من الأمر شيء. نعم. قال المسألة الثانية: قصة أحد وقنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، وأن المدعو عليهم كفار، وأنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، فأنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. نعم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما يغضب إلا لله، ولا يغار إلا لله وعلى محارم الله. فلما رأى المشركين فعلوا ما فعلوا به وبأصحابه، وكانوا يحاربون الإسلام سرا وجهرا ويعذبون المسلمين، انتقدهم وقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فقال الله له ليس لك من الأمر شيء، هذا أمر مقدر والله يفعل ما يشاء. ما نفع نفسه عليه الصلاة والسلام، ما دفع عن نفسه الشجة ولا كسر الرباعية ولا غيره من الأذى الذي حصل له. أيضا لما دعا على المشركين أيضا قال الله له ليس لك من الأمر شيء، لأنك لا تعلم الغيب، وفي علم الله أن هؤلاء الذين خصصناهم بالدعاء هم سيسلمون، والأعمال بالخواتيم، والإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبلها. ليس لك من الأمر شيء، إذا الأمر لمن؟ الأمر لله وحده، أنت ما تعلم الغيب إلا ما أظهرناك عليه، ولا تملك لنفسك ولا لغيرك نفعا ولا ضر، عليك أن تلجأ لله وتدعو إلى دين الله وتترك الأمر لله وحده. نعم. قال المسألة الثالثة قوله تعالى أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا. نعم. صفوان والحارث وسهيل رضي الله عنهم وأرضاهم ختم الله حياتهم بالإسلام، فمحى عنهم ما كان منهم من سوء، لأن الإسلام يمحو ما قبله والتوبة تمحو ما قبله. نعم. قال المسألة الرابعة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. نعم، قصته يعني لما دعاهم وناداهم وبين لهم وحذرهم وأنذرهم، خص وعم. أول شيء قال يا معشر قريش كلكم لا أغني عنكم من الله شيء، اشتروا أنفسكم، أنقذوها من عذاب الله في أي شيء، في الإيمان ومتابعته عليه الصلاة والسلام. ثم خصص يا عم يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيء، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيء، يعني النار ما أنقذكم منها مهما كانت قرابتكم مني. أبو لهب أليس عم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال الله؟ تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، لأنه مات على الشرك، كان يحارب الرسول وكان يعترض في طريق الدعوة، فلما مات على الشرك سمعنا ما قال الله فيه. العباس لما أسلم صار من أفضل المسلمين رضي الله عنه، حمزة رضي الله عنه عم الرسول كذلك، أسد الله وأسد رسوله، وهكذا. نعم. قال المسألة الخامسة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر حيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، كذلك لو يفعله مسلم الآن. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبالي بالمشركين ولا بما حصل عليه من ضررهم وأذيتهم ومن سبهم، صبر، سبوه وقالوا مجنون وقالوا ساحر وقالوا كاهن وضربوه وآذوه، لكن قال والله لو أعطوني الشمس بيميني والقمر بيساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وقد صدق عليه الصلاة والسلام، ثبت حتى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف بإذن الله الغمة فأسلم ولله الحمد خلق كثير، فأتباعه أكثر الأمم كلهم بسبب صبره وتحمله عليه الصلاة والسلام، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيم. خلاص. قال السادس قوله صلى الله عليه وسلم الأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق

علينا أن نحاسب أنفسنا ونرجع إلى الله، نرجع إلى رشدنا، نصحح العقيدة ويترك الألفاظ البائخة الفاسدة التي دخيلة على الإسلام. أقول السؤال: ما هو الفرق بين الخوف الفطري والخوف الذي يدخل الإنسان في الشرك؟ الخوف الفطري إنسان مجبول إنه يخاف مثلا من سبع أو من أحد يضربه، من عدو يهرب منه، فأوجس في نفسه خيفة موسى، هذا ما فيش. لكن خوفه كونك تخاف إلا أحدا من القبور أو غيره ينفعك أو يضرك أو يفعل يحرق بيتك أو يهلك أولادك، هذا كذب، فلا يملك شيء. النفع والضر بيد الله، فلا نخاف إلا من الله عز وجل، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، يقول عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.